يعني دسة ومحدث ولا حرج من الفشل وبالذات الكلمات. فأنا الفيرس الأول يعني أهديكم كم جملة كذا دي جي نار بردكشنز. هل يا ترى هالراب نسى منكم وارجع؟ هل يا ترى هذا الراب نسى منكم؟ أنا المفتى المعظم قلبي الأسد وارزون، أنا أستاذ الجنون بالهدف أصبح حنون، يلحقوني جننوني وبجوالي طفشوني، هوني هوني ما أطيق اللي سبتوني شددوني، وأنا من ديتي يبعدوني خرب فيهم، لو يبون بوني بوني مرض فيهم قلدوني هاعوا بعد ما يبوني، شو باقي فدوا ما القيلة يسوون. هل يا ترى سفارة متغير في الصفات؟ فات فات مو منعود أن أكلم البنات نات نات من بارة، ما في حد في هالمزارة لازم أرجع وأربي كل واحد صايل لي مرة من خارج المجرة، ماني عادي لا بالمرة، دكتور في السوق المضرة حرب دمه زايدة حرة شاد فوز الليلة خذ مشات، لا تعتبر أنا غزة هادي بس البدايات مور طيب في الهادي، لكن أنا لنجنن في الدسات، أنا بدع فيكم أنا أوريكم أساليب تفحلكم يا بنات مور طيب في الهادي، لكن أنا لنجنن في الدسات، أنا بدع فيكم أنا أوريكم أساليب تفحلكم يا بنات سبي الدول فيها الراب لا أنا جاي اطلب للتحدي وانا ما قلت الا لا او ازونها ينكتها الملعونها لونها افنيكها من عيونها مور زون تك تك تون يكفيكم يا الكلاب لاجل انكم تعلمون كيف تحترمون عمكم مور زون اكون انا جوكا فيكم لاجل تخضعون هين يا كلاب انا ما راح ابين اساليب اللي ما اشوف فيكم افطين يوريني شيء معنى في الرب ولا راح اكمل على راسكم واطين اذا شفت يا رابر واحد في الراب الكويتي حداني ما لقيتني حد بلالي في الخطه تسدلوا كلهم فكر في زوايا رابوا كل واحد فيهم انحكم من يوم اللغم اللي في الغضب انفجر لا تحب ناس بتغصب ولا انا راح اسبها يا كلب ايديني الضب وعلى خشمك كب شوفه بيديني مثل الضب مور طيب في الهادي لكن انا لنجنن في الدسات انا بدع فيكم انا اوريكم اساليب تفحلكم يا بنات مور طيب في الهادي لكن انا لنجنن في الدسات انا بدع فيكم انا اوريكم اساليب تفحلكم يا بنات الرب الكويتي اثبتوا لينهم مجموعه فشله ويقولوا لك اصله وما درش اصله هندي وايراني كلهم عجب على عري الخدم كس هم اسلوبكم الخرا تعالوا وانا اتبرع لكم بدروس في الهندسه شنو هالهندسه اسلوبكم انا في الساعات تعلموا من بقاله كيف تسوي التكتكه للاسف يا حوش ما اشوف واحد فيكم كفو يتحمل التحدي بيني وبينه ويكون لي عدو كلكم فاشل ما في امل في هالمستوى يعني انتظر واحد على امل انسوا يا كلاب الراب ترى انتوا ولا شي عندي يعني طلعوا من راسي وروحوا ناموا في منتداكم يا عيال القحبه انا راح اكون احسن منك وديرتك ماني سابها لكن بس برافو خرب رابو مور طيب في الهادي لكن انا لنجنن في الدسات انا بدع فيكم انا اوريكم اساليب تفحلكم يا بنات مور طيب في الهادي لكن انا